هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. أدعو الله دائما بالنفس لكل مكروب. هل تتعجبون أصدقائنا من دعائي بالنفس لكل مكروب؟ وهل تعرفون أولا معنى كلمة النفس؟ كلنا يعرف أن كلمة النفس تعني الشهيق والزفير، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة النفس تعني أيضا الفرج. لذا فأنا أدعو الله دائما بالنفس، أي بالفرج لكل مكروب ومهموم. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.